مسلم أنا اتجهت في ذرى العليا علوت مسلم أنا اتجهت في ذرى العليا علوت لم أثق في حول نفسي بل على الله اعتمدت بل على الله اعتمدت مسلم أنا اتجهت في ذرى العليا علوت جاهدا أحيا مطيعا لإلهي ما استطعت جاهدا أحيا مطيعا لإلهي ما استطعت ومتى أحدثت ذنبا تبت عنه وندمت ومتى أحدثت ذنبا تبت عنه وندمت تبت عنه وندمت أن اتجهت في ذرى العليا علوت مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت لم أثق في حول نفسي بل على الله اعتمدت بل على الله اعتمدت مصحفي دوما أنيسي تاليا أن مشيت مصحفي دوما أنيسي تاليا أن مشيت ربي عمق فيه فهمي ذكرني ما نسيت ربي عمق فيه فهمي ذكرني ما نسيت ذكرني ما نسيت في ذرى العليا علوت مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت لم أثق في حول نفسي بل على الله اعتمدت بل على الله اعتمدت يعمر الذكر لساني أو يزين الوقت صمت يعمر الذكر لساني أو يزين الوقت صمت وفؤادي يتملى في معاني ما نطقت وفؤادي يتملى في معاني ما نطقت في معاني ما نطقت أن اتجهت في ذرى العليا علوت مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت لم أثق في حول نفسي بل على الله اعتمدت بل على الله اعتمدت وإلى المعروف أسعى وأنادي من رأيت وإلى المعروف أسعى وأنادي من رأيت وعلى الله اتكالي وبه حقا وثقت وعلى الله اتكالي وبه حقا وثقت وبه حقا وثقت أن اتجهت في ذرى العليا علوت مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت لم أثق في حول نفسي بل على الله اعتمدت بل على الله اعتمدت بل على الله اعتمدت بل على الله اعتمدت بل على الله اعتمدت بل على الله